Cornet Edwin, and the neurologist Ismail Yassin. مهما قريت في الروايات وسمعت قصص وحكايات مهما قريت في الروايات وسمعت قصص وحكايات قتلى وجرحى وجنايات كن امين كل اسباب الستات الستات واحد ماشي في نص الشارع شاف بنتين حلوين حاطين احمر قال ايه وابيض ظهورهم عريانين واحد ماشي في نص الشارع شاف بنتين حلوين حاطين احمر قال ايه وابيض ظهورهم عريانين لما شافهم عقله طار مسكن من لهجته احتار لما شافهم عقله طار مسكن من لهجته احتار صرني كروفتي ماشي بسرعة دمر له محل يا خسارة على شباب المسكن انتهت صرني كروفتي ماشي بسرعة دمر له محل يا خسارة على شباب المسكن انتهت راح تحت العجل ومات مات وعيونه بتنزل عالستات الستات في اتنين بيحبوا بعض اكتر من اخين طلعوا مساوى يشموا الهوى اتقابلوا بسنتين في اتنين بيحبوا بعض اكتر من اخين طلعوا سوا يشموا الهوى اتقابلوا بسنتين ضحكوا معاهم ضحكوهم بعد شوية عزموهم ضحكوا معاهم ضحكوهم بعد شوية عزموهم قاموا البنتين حبوا واحد وادف على النسوان غارب تاني قتل زميله وهو ما هوش وعيان قاموا البنتين حبوا واحد وادف على النسوان غارب تاني قتل زميله وهو ما هوش وعيان اللي انسنق واللي مات مات وقلبه يرفرف عالستات الستات